أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تفصيلات الحجية، ووقفنا عند القول الثاني. وحاصل هذا القول، هل أن كل ظهور حجة؟ هذا القول يفصل بين أمور: تارة يكون الظهور مقيدا بحصول الظن الفعلي بالوفاق أو على الوفاق، وأخرى لا يكون الظهور مقيدا بحصول الظن الفعلي على الوفاق. مثلا ليتضح التفصيل، إذا قال المتكلم اذهب إلى البحر، فهنا تارة الظاهر من هذا الكلام أن المراد من كلمة البحر والمعنى الظاهر من لفظ البحر هو الماء الحقيقي. هذا الظهور يمكن أن يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، تارة يكون الظهور موجبا للظن الشخصي على الوفاق، بمعنى أن يكون هناك ظن بأن هذا هو مراد المتكلم. النحو الثاني، أن يكون هناك ظن بعدم الخلاف، بمعنى أنني أعلم بعدم كون هذا الظهور ليس مخالفا لمراد المتكلم. ما الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني؟ النحو الأول أنني أحرز الوفاق، أحرز الظن أن هذا الظهور على وفاق مراد المتكلم، أحرز أنه موافق لمراد المتكلم، يعني أحرز ظنا شخصيا بأن هذا المعنى الظاهر موافقا لمراد المتكلم، ليس أقطع أن هذا هو مراد المتكلم، بل أقطع بأن ظني هذا يوافق مراد المتكلم. وإلا لو أقطع بأن هذا مراد المتكلم لم يكن ظهورا، إنما يحصل عندي ظن شخصي بموافقة هذا الظهور لمراد المتكلم. النحو الثاني ماذا؟ لا أحرز أن هذا الظن الظاهر موافقا، لكنني أعلم بأنه ليس مخالف. عدم العلم بالخلاف، بمعنى أنني أحتمل ولو بنسبة 1% أنه مخالف. احتمال المخالفة يصدق مع ماذا؟ يصدق مع عدم العلم بالخلاف. كما قلنا سابقا، قلنا تارة نشترط إحراز القرين واقعا، وأخرى نشترط عدم العلم بالقرين. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أننا إذا احتملنا القرينة، إذا لم نحرز القرينة واقعا، إحراز القرينة واقعا لا ينسجم مع احتمال إحراز عدم القرينة واقعا لا ينسجم مع احتمال القرينة. واضح؟ تحتمل القرينة يعني لا تجزم بعدم وجود القرينة واقعا. أما عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة ينسجم مع احتمال القرينة، لأنني لو احتملت القرينة يصدق أنني لا أعلم بوجود القرينة. واضح حالي؟ أتكلم في هذا الأمر الآن. أقول إحراز عدم القرينة واقعا هل ينسجم مع احتمال القرينة؟ لا ينسجم مع احتمال القرينة، لأن احتمال القرينة معناه أنك لا تجزم بعدم القرينة واقعا. بينما إذا اشترطنا عدم العلم بالقرينة، إذا احتملنا القرينة يصدق أنني لا أعلم أو لا يصدق؟ يصدق. إذا عدم العلم بالقرينة يصدق مع احتمال القرينة. المقام كذلك، المقام من هذا القبيل. تارة أعلم أن هذا الظن الشخصي موافقا لمراد المتكلم، هنا حصول ظن شخصي على الوفاق بأن هذا الظهور الظني موافق لمراد المتكلم. وأخرى لا، المهم هو لا أن تحرز الوفاق، المهم أنك لا تعلم بعدم الخلاف. المهم أنك تعلم بأن هذا الظهور ليس مخالفا لمراد المتكلم. ما الفرق؟ هناك نشترط الوفاق الفعلي، لابد أن تحرز الوفاق الفعلي، أما هنا لا نحتاج إلى إحراز الوفاق. المهم أنك تعلم بعدم الخلاف، أحرزت الوفاق لم تحرز الوفاق، المهم أنك تعلم بأن هذا الظهور ليس على خلاف مراد المتكلم. إذا هذا النحو الثاني يختلف عن النحو الأول. النحو الثالث، يحصل الظهور عندي ولكن لا أحرز الوفاق أن هذا ظهوري موافقا لمراد المتكلم، كما لا أعلم بعدم الخلاف. إذن هذا حالة ثالثة. إذن في الحالة الأولى نقول تحرز أن هذا الظهور الظني موافقا، أن هذا الظهور الظني موافق لمراد المتكلم، هذا إحراز الوفاق. وأخرى يقال أنا أعلم أن ظهوري هذا ليس على خلاف مراد المتكلم، عدم العلم بالخلاف. وإن لم نشترط حصول الظن الفعلي بالموافقة، المهم هو العلم بعدم المخالفة، بعدم الخلاف. وأخرى لا أحرز الظن الفعلي على الموافقة، كما لا أعلم بعدم المخالفة والخلاف. هنا إذا قلنا الظهور حجة، أي ظهور حجة؟ هل الظهور المقيد بحصول الظن الشخصي على الوفاق، أو الظهور حجة الظهور المقيد بالعلم بعدم الخلاف، أو الأعم من ذلك؟ هنا تفصيل. إذا ليس مطلق الظهور حجة. صاحب هذا القول يفصل يقول الظهور الذي يكون حجة، طبعا هنا ثلاثة أقوال. القول الأول، المهم أنك تعلم بعدم الخلاف سواء أحرزت فعلا أو لم تحرز، المهم تعلم بعدم الخلاف، بحيث لو علمت بالخلاف، أما إذا احتملت الخلاف ها. لاحظوا الفرق بين الأول والثاني ينتج يتضح من خلال هذا الفرق، أنني أحتمل الخلاف. شيخنا إذا احتملنا الخلاف نحرز الظن الفعلي بالوفاق على الوفاق، إذا احتملنا الخلاف، احتملنا أن هذا الظهور على خلاف مراد، نحتمل أن ظهور هذا ليس هو مرادا للمتكلمين، يصدق عنوان أننا أحرزنا الوفاق لا يصدق، أحسنتم. بينما يصدق عدم العلم بالخلاف، يصدق لأنني أحتمل، إذا لا أعلم بعدم، لا أعلم بالخلاف، يصدق أنني لا أعلم بالخلاف. إذا الفرق بين الأول والثاني ينتج في مورد ما إذا احتملنا الخلاف، فيما إذا احتملنا الخلاف لا يصدق الظن الفعلي على الوفاق، وإنما يصدق عدم العلم بالخلاف. فضح ما بالفرق أبو جمال؟ واضح ها؟ إذا الفرق يكمن الفرق والثمرة تظهر بينهما فيما لو احتملنا أن الظهور على خلاف مراد، احتملناها مو علمنا، إذا علمنا ما يكون حجة. إذا احتملنا أن الظهور على خلاف مراد المتكلم، إذا فعلا لم نحرز الموافقة، لم تحرز الموافقة لأنك تحتمل المخالفة والخلاف، لكنك تعلم بعدم. لماذا تعلم بعدم الخلاف؟ لأنني أحتمل. إذا أنا لا أعلم بالخلاف، أعلم بعدم الخلاف. الظهور حجة، بعضهم قال الظهور حجة هو الظهور المقيد بعدم العلم على الخلاف، بعضهم قال كقول ثاني الظهور حجة الظهور المقيد بحصول الظن الشخصي على الوفاق، الظن الفعلي، بعضهم قال بالقول الثالث وهو لا نفترض لا هذا ولا هذا، لا نفترض عدم العلم بالخلاف، عفوا نعم، لا نفترض حصول الوفاق ولا نفترض عدم العلم بالخلاف. ما هو الصحيح بين هذه الأقوال الثلاثة؟ يقول صاحب هذا القول لا بأس بالرجوع إلى منشأ حجية الظهور، لأن منشأ حجية الظهور هو الذي يحدد مقدار سعة الظهور الحجة أو ضيق الظهور الذي يكون حجة، المنشأ الدليل. من الواضح أن حجية الظهور ليست حجية تعبدية محضة، بل قائمة على أساس البناء العقلائي. لماذا العقلاء منشأ حجية الظهور هو السيرة العقلائية؟ وقلنا السيرة العقلائية إنما اعتمدت الظهور حجة ليس من باب التعبد المحض، بل من باب الكاشفية. الظهور حجة لأنه يحمل كاشفية نوعية لتحديد مراد المتكلم. ومن الواضح أن الذي يكشف مراد المتكلم ما هو؟ هو فيما إذا أحرزنا الظن الشخصي على الوفاق. هناك نقول ماذا؟ أحرزنا مراد المتكلم. أما مع عدم حصول الظن الفعلي أو مع عدم العلم بالمخالفة، لا نحرز أن هذا هو مراد المتكلم. إذن إنما نحرز أن هذا هو مراد المتكلم إذا كان هنا، إذا كان الظهور، إذا كان الظهور موافقا لمراد المتكلم، أو على الأقل شيخنا عدم العلم بالمخالفة على الخلاف. هنا يقال كشفنا عن مراد المتكلم. إذن ينبغي أن يقال أنه إما أن نقول الظن الفعلي على الموافقة على الوفاق، أو على الأقل عدم العلم بالخلاف، لا الأعم من ذلك، لأن الأعم من ذلك لا يصدق علي أنه كشف عن مراد المتكلم. لاحظ ماذا قال. قال القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن بأن مراد المتكلم، وإلا إذا قيل أن الكلام له دلالة ليست بحصول الظن كانت دلالته دلالة قطعية وليس ظهور، بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. لماذا؟ لأنه أمارة ظنية كاشفة عن ذلك، أن تكشف عن تحليل مراد المتكلم. لماذا أمارة؟ أما ظنية فلعدم حصول القطع، وأما أنها أمارة فلأن الحجية حكم ظاهري، وهنا الحجية جعلت بلحاظ قوة الاحتمال والكاشفية. وقلنا كل حكم ظاهري كان منشأه قوة الاحتمال والكاشفية سمي أمارة في قبال الأصل العملي الذي يكون ملحوظا فيه قوة المحتمل، نوع محتمل كأصالة الحل. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك، يعني على خلاف تحليل مراد المتكلم، أثر الظهور فيما يقتضي. ماذا يقتضي هذا الظهور؟ كاشفيته عن تحليل مراد المتكلم، وحصل الظن الفعلي بالمراد. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الأمارتين، يعني الأمارة الأولى مستفادة من قولنا اذهب إلى البحر، وجدت أمارة أخرى مثلا أنه يريد من البحر بحر العلم، فهنا أيهما؟ إذا هنا لا نخرج ماذا؟ الظن بالوفاق. الاحتمال أنه يريد من قوله اذهب إلى البحر خصوص العلم ليس خصوص الماء الحقيقي، وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى. لماذا لا يحصل ظن فعلي بأن المتكلم يريد فعلا الماء الحقيقي؟ الاحتمال أنه يريد لأنه قامت أمارة، أو أفرض أنه طبعا ليس لا يفترض تلك الأمارة أن تكون حجة، ولهذا قلنا أن القياس قد يؤثر في الظهور وإن لم يكن القياس حجة. جاءنا خبر غير ثقة، يعني جاءنا ثقة قال لكم الإمام اذهبوا إلى البحر، جاءنا غير الثقة مثلا قال غير الثقة لا الإمام يريد من البحر بحر العلم. هنا لا يحصل ظن فعلي بأن هذا الظهور موافقا لمراد المتكلم. لماذا؟ لوجود أمارة، وإن كانت ليست حجة على الخلاف، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة. وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، يستثنى بمعنى إذا لم يكن الظهور قد حصل منه ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر لا يكون حجة. إذن بعبارة واضحة حجية الظهور مقيدة بحصول الظن الفعلي بأن هذا المعنى الظاهر موافق لمراد المتكلم. أما إذا لم يحصل ظن فعلي فلا يكون هذا الظهور حجة. متى لا يحصل ظن فعلي؟ فيما إذا وجدت أمارة تزاحم هذا المعنى الظاهر، ظهور أمارة أخرى مزاحمة. بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، يعني يضيق السيد صاحب هذا القول يضيق، لأننا قلنا يوجد احتمال ثاني وهو المهم عدم العلم بالخلاف. صاحب هذا القول يقول لا، لابد من حصول الظن الفعلي، لابد من حصول الظن الفعلي، وليس المهم هو عدم العلم بالخلاف. إذا فتقيد حجية الظهور بحصول الظن الفعلي بأن المعنى الظاهر موافق لمراد المتكلم. أما إذا كنا لا نجزم بأن هذا المعنى الظاهر هو مراد المتكلم، لم يحصل الظن الفعلي. لماذا لم يحصل الظن الفعلي؟ يعني لوجود قرينة أخرى، لوجود أمارة ظنية أخرى نحتمل أنها مقيدة لهذا الظهور الأول. هنا وإن صدق عدم العلم بالخلاف، ولكن لا يصدق عنوان الظن الفعلي على الوفاق. ما هو منشأ هذا التفصيل؟ قال: ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، وإنما هي أي حجية الظهور على أساس كاشفية الظهور. العقلاء إنما اعتمدوا على حجية الظهور وعلى البناء الظهور بما له من كاشفية تحدد مراد المتكلم، فلا معنى لثبوت الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على لا بد حتى يصدق عنوان أن هذا الظهور كشف عن مراد المتكلم أن يكون هناك ظن فعلي بأن هذا هو مراد المتكلم. يصدق هنا أن هذا الظهور يكشف عن مراد المتكلم. أما في فرض عدم حصول الظن الفعلي بأن هذا المعنى هو مراد المتكلم لا يصدق أنه كشف عن مراد المتكلم. إذا لم يصدق أنه كشف عن مراد المتكلم يكون حجة أو لا يكون حجة؟ لا يكون حجة، لأن الحجية على أساس كاشفية الظهور عن مراد المتكلم. نعم نعم، إلا أن الأعلان اعترضوا على ذلك بأن منشأ حجية الظهور السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا تفرق بين حصول الظن الفعلي وعدم حصول الظن الفعلي. إذا قال: وقد احترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، يعني وغير حالات الظن بالوفاق. ما هي حالات الظن بعدم الوفاق؟ حالات عدم العلم بالمخالفة. عدم العلم بالمخالفة ليس ظنا بالوفاق، بل يعملون بالظهور فيها جميعا. حصل ظن فعلي بالوفاق أو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، وهذا يكشف أي عمل العقلاء عن الحجية المطلقة. المنبه العقلاء شيخنا ما هو؟ هو عدم صحة اعتذار العقلاء عند عدم عملهم. مثلا إذا قلت لأحد العقلاء: اذهب إلى البحر، قلت لأحد عزيزي بما هو عاقل من العقلاء، أو العزيز ما يكون عقلاء بعد، العقلاء العزيز عقلاء، قلت لعبد من عزيزي مثلا بما هو عاقل من العقلاء: اذهب إلى البحر، ولم يذهب. فلما جاءني قلت له: لماذا لم تذهب؟ لماذا لم تطع أمر مولاك؟ اعتذر. ما هو اعتذاره؟ قال: لأنه لم يحصل ظن فعلي بأن مرادك هو البحر أي الماء الحقيقي، لأنني أحتمل أن مرادك هو بحر العلم. العقلاء يقبلون اعتذاره أو يقولون: المهم أنك لا تعلم بعدم الخلاف، هذا هو المنار. يقبلون اعتذاره العقلاء؟ لا يقبلون اعتذاره. عدم اعتبار عدم قبول اعتذار العقلاء لصحة اعتذار هذا يكشف ان العقلاء لا يشترطون في حجية الظهور والعمل بظهور المتكلم حصول الظن الفعلي، بل يكفي عدم العلم بالمخالفة. المهم انك تعلم ان هذا الظهور ليس على خلاف مرادي. المهم انك لا تعلم ان هذا يخالف مراد. عدم العلم بالمخالفة كاف، وان لم يحصل ظن فعلي بان هذا مراد. هذا منبه عن انه لا يشترط في حجية الظهور حصول الظن الفعلي بالوفاق، بل قد يكون اعم من ذلك. المهم حتى وان، المهم هو عدم العلم بالخلاف. ولهذا عندما فصل الاعلام هذا القول بان السيرة العقلائية هي مدرك حجية الظهور والسيرة العقلائية لا تفرق بل تعمم. وهذا الاعتراض يقول السيد من الاعلام غير صحيح. لماذا؟ لان العقلاء يصححون، لا يرتبون اثرا على الظهور ما لم يحصل ظن فعلي. والمنبه على ذلك ما هو؟ لو قلت للشيخ علي مثلا، لو قلت للشيخ علي اشتر لي ارضا، ارضا، فما هو الظاهر من كلمة الارض؟ وهذه الارض الخالية، ولكن هو احتمل انني مرادي من الارض ارض مثلا زراعية وليس ارضا خالية. شك ما هو المراد من كلمة الارض، وان كان الظاهر من الارض هو هذه الارض الخريبة. هنا هل يقدم ويستريها بدون ان يتأكد؟ تجد انه يرفع السماعة، ابحثوا عنه اريد ان اتأكد، لا يقدم فيها مليون ريال قيمتها، يتأكد حتى يحكل الظن الفعلي. او مثلا قلت للشيخ علي، اعطيت مثلا ابو جمال، قلت عطى الشيخ علي 100 تومان، 100 تومان. الظاهر من 100 تومان يعني 100 التي ليست بألف، التي ليست بمئة ألف، مع انه ابو جمال قال لا، عادة يقولوا 100 يعني 100. ولهذا انت اذهب الى البقالات مثلا يقول لك كم، يقول لك 20 قيمته، كم هذا اللباس بكم هذه العباءة؟ 20 تومان. يعني 20 تومان 20 في مقابل ليست 24 ألف. ابو جمال قال لي اعطه 100، لعل الظاهر هو 100 ألف، يعني يقولهم 100 يعني 100 ألف، بس يمكن يريد لا 100 تومان، انا ان اعطيته 100 ألف وتبين انه يريد 100، راح يقول لي رجع كم؟ 9 و رجع، لا نعم 99 ألف 99 تومان. فلهذا يتأكد لأنه لم يحصل ظن فعليا فيتأكد. إذا نجد أن السيرة العقلائية قائمة على ماذا؟ على حصول الظن الفعلي. لا يرتبون أثرا على الظهور ما لم يحصل ظن فعلي بالوفاق. أنت العقلاء في بعض شيخنا، لماذا تتصل من إيران على شيخ حسين العباس تتأكد لما قال لك مثلا اشتر لي كتب من المعرض، تروح تتأكد أنه أي كتاب أي كذا؟ هذا نعم لا، هذا التأكد يكشف أنه لماذا هو يتأكد؟ لأنه لم يحصل على ظن فعلي بالوفاق، فلهذا يتأكد. وإن كان حصل عنده عدم العلم بالخلاف، لكن إذا كان المناط وعدم العلم بالخلاف لماذا تتأكد؟ تأكدك هذا يكشف أن المناط ليس عدم العلم بالخلاف، بل المناط هو حصول الظن الفعلي بالوفاق. والعقلاء بيدكم. وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حالات الناس، فإنا نجد أن التاجرة هو اللي فيها أموال ومخاطر، فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه. وهكذا يقول السيد عمق المحقق العراقي الفكرة بقوله: لا بد أن نفصل بين الأغراض التشريعية وبين الأغراض التكوينية. فنقول في الأغراض التكوينية كهذه الأمثلة التي فرضناها، التاجر والمشتري، في الأغراض التكوينية نفترض حصول الظن الفعلي، بينما في الأغراض التشريعية في الأوامر التي هي علاقة بين العبد ومولاه، هنا لا نفترض حصول الظن الفعلي. هنا يرد السؤال أنه ما هو منشأ هذا التفصيل، خصوصا يبقى إشكال المشكل وارد. إشكال المشكل ينص على أن مناط الحجية الظهور هو بلحاظ كاتفية الظهور عن مراد المتكلم، ومن المعلوم أن الكاتفية عن مراد المتكلم لا تسمو إلا بحصول الظن الفعلي. لماذا هذا التفصيل؟ إذ يقال حتى في الأغراض التشريعية المولوية إذا لم يحصل الظن الفعلي لم يكشف عن مراد المولى، لم يكشف عن مراد المولى. لهذا يقول السيد: تفصيل المحقق النائيني متينا، لكنه لم يبرز نكتة في هذا التفصيل. لماذا؟ منشأ التفصيل ما هو؟ قال: ومن هنا عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية التي طرحها نفس العبد، لأن الأغراض التكوينية طرحها الحقيقي من هو؟ ونفس الشخص، نفس العبد، نفس التاجر، نفس المشتري. والعمل به في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، يعني علاقة ماذا؟ علاقة بين عبد ومولاه، بينما في الأغراض التكوينية علاقة العبد. ففي المجال الأول أي في الأغراض التكوينية لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائهم نوعي، يعني أنه يقتضي نوعية الكشف عن مراد المتكلم، بل لا بد من حصول الظن الفعلي بالوفاق. ما لم يؤثر هذا الاقتضاء، يقول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي، يعني لمجرد اقتضائه النوعي، يعني وإن لم يحصل الظن الفعلي بالوفاق، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي. يعني لا بد من حصول كشف فعلي، لا بد من حصول ظن شخصي بالوفاق. وأما في المجال الثاني وهو الأغراض المولوية التشريعية التي مرجعها إلى علاقة العبد بمولاه، وأن العبد يمتثل أمر مولاه ويحقق مراد مولاه، يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعبيرا. ومعنى الكشف النوعي الاقتضائي بمعنى يكفي أن يكون هذا الظهور لا يعلم أنه مخالف لمراد المولى لمراد الآمر، بمعنى لا يفترض فيه حصول الظن الفعلي تنجيزا وتعبيرا. واضح تنجيزا في مقام لو أمره، وتعذيرا في مقام يعني عدم الإدانة. ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق أو حصل ظن فعلي بالخلاف. ما معنى حصل ظن فعلي بالخلاف؟ يعني يحتمل الخلاف. المهم أنه لا يعلم بعدم الخلاف، وإلا لو علم بعدم الخلاف لا يكون حجة. والأمثلة المشار إليها تدخل في المجال الأول، أمثلة التاجر والبائع تدخل في المجال الأول، وهو الأغراض التكوينية، أغراض تكوينية اشترى وضاع، لا الثاني الذي هو الأغراض المولوية. وهذا الكلام من المحقق النائين وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجال. يبقى السؤال وارد، ما هو الفرق؟ لماذا فرقتم بين الأغراض التكوينية وبين الأغراض التشريعية؟ ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحنا آنفا. أي شبهة كان مستند التفصيل؟ ما هو؟ أن الظهور حجة على أساس أنه يكشف عن مراد المتكلم، ولا يكشف الظهور عن مراد المتكلم ما لم يحرز الظن الفعلي بالوفاق. فلا فرق إذن بين الأغراض التشريعية والأغراض التكوينية. كما استردتم في الأغراض التكوينية أنه لا بد من إحراز الظن الشخصي بالوفاق، كذلك في الأغراض المولوية التشريعية، لأن الظهور يكشف عن المراد. ومتى يكون الظهور كاشفا عن المراد؟ إذا أحرزنا إذا حصل ظن فعلي بالوفاق، هنا يقال كشف عن مراد المتكلم. لا فرق بين الغرض التشريعي وبين الغرض التكويني. نعم، يعني ما معنى الغرض التشريعي؟ يعني المهم عدم العلم بالخلاف، وعدم العلم بالخلاف لا يفترق فيه حصول ظن فعلي بالوفاق. هذا ذكرنا في أول البحث، ونفصل بين الأمرين. نعم. لماذا لا نأخذ بهذا القياس؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: ملاك الحجية هو الظهور، عفوا، ملاك حجية الظهور الكشف، لكن مقياس الكشف من الذي يحدده؟ نقول الأغراض على قسمين: أغراض تكوينية وأغراض تشريعية. والأغراض التكوينية مرجعها إلى نفس العبد، شخص العبد، والأغراض التشريعية هي علاقة بين العبد ومولاه. إذا جئنا إلى الأغراض التكوينية، المناط في الكشف كشف العبد، الكشف عند العبد، عند شخص العبد. ومن الواضح أن الكشف عند الشخص هو حصول الظن الفعلي، بمعنى يقول هذا العبد لا يحصل ظن فعلي بالوفاق، عفوا، لا يترتب أثر على ظهور المتكلم ما لم يحصل ظن فعلي بالوفاق بموافقة المعنى الظاهر لمراد المتكلم. بينما في الأغراض التشريعية مقياس الكشف يحدده العبد أو يحدده المولى. في الأغراض المولوية المولى، المولى هو الذي يقوم بتحديد مناط الكاشفية وعدم مناط الكاشفية، لأن المهم هو تحصيل أغراض المولى، والمولى هو الذي يلتفت إلى أنه كيفي، هو الذي يلتفت إلى كيفية تحصيل الغرض من عدم تحصيل الغرض. كيف يحصل الغرض؟ يحصل الغرض بالعمل بالظهور، هذه أغراض المولى، يكون تحصيل الغرض بالعمل بظهوراتها. ظهوراتها بأي معنى؟ لأنها تكشف، مراد من؟ تكشف مراد المولى. إذن كاشفيتها عند المولى من يحددها؟ المولى. فالمولى يقول متى تكشف عن مراد ومتى لا تكشف عن مراد. لاحظوا تسلسل البحث. المولى إذن الكاتفية مناطها هو الذي مناط الكاتفية عند المولى وليس عند العبد. إذن هذه النقطة الأساسية الجوهرية التي بها يسترق الأغراض، بها تسترق الأغراض الشخصية التكوينية عن الأغراض التشريعية. أن في الأغراض التشريعية المناط الكاتفية عند العبد، بينما في الأغراض المولوية الكاشفية عند الآمر والمولى. فبح أين بدأنا، من أين الفرق؟ أن المناط في الظهور سواء كان ظهور كلام العبد أو ظهور كلام المولى، المناط في حجية الظهور الكاشفية، لكنه في الأغراض التكوينية كاشفيتها عند العبد، وفي الأغراض المولوية كاشفيتها عند المولى. المولى هنا ينظر بنظرتين. النظرة الأولى تارة ينظر إلى أغراضه التي تترتب على هذه الظهورات، ينظر كل ظهور مستقل عن الظهور الآخر. هذا الغرض يترتب على هذا الظهور، هذا الغرض يترتب على هذا الظهور، هذا الغرض يترتب على هذا الظهور، فينظر إلى الظهورات بنحو تفصيلي، كل ظهور ظهور. هذه بنظرة تفصيلية. النظرة الأخرى، أن ينظر إلى المولى إلى مجموع ظهوراته. إذا نظر المولى إلى كل ظهور بنحو تفصيلي، هنا نعم يقال أنه يشترط حصول الظن الفعلي، لأن هذا الظهور بشخصه بعينه، الظهور الأول، لا يكون حجة إلا إذا كشف عن مراد المولى، ولا يكشف عن مراد المولى إلا إذا حصل الظن الفعلي بالوفاق. والظهور الثاني بعينه لا يكون حجة إلا إذا كشف عن مراد المولى، ولا يكشف عن مراد المولى إلا إذا حصل ظني ظن فعلي بالوفاق. والظهور الثالث لا يكون حجة إلا إذا كشف عن مراد المولى، ولا يكشف عن مراد المولى إلا إذا حصل ظن فعلي بالوفاق. وهكذا في بقية الظهورات. هذا إذا نظر إلى كل ظهور ظهور. أما إذا نظر إلى الظهور، مجموع الظهورات، كل الظهورات بشكل إجمالي. عند المولى مقياس الكاشفية. المولى يقول لا يكشف هذا الظهور عن مراد إلا إذا حصل ظن فعلي عند المأمور بالوفاق. لكن المولى هنا نقول لن يلحظ الظهورات بشكل تفصيلي، إنما يلحظ مجموع الظهورات. لا ينظر إذا المولى إلى الشارع بشكل عام صدر مثلا 3000 رواية، ينظر إلى 3000 ظهور، لا، ينظر إلى عموم الظهور، إلى فكرة الظهور. لا ينظر إلى كل ظهور، إلى ظهور كل رواية ينظر إلى عموم الظهور. هنا إذا نظر إلى عموم الظهور المولى يقع في التزاحم، الشارع يقع في حالة التزاحم بين ماذا وبين ماذا؟ إما أن يشترط على العبد ليعمل بالظهور هذا الشرط وهو حصول الظن الفعلي. إذا اشترط المولى هذا الشرط قد يفوت العبد بعض الأغراض على المولى، لأن في بعض هذه الظهورات لم يحصل ظن فعلي. فالمولى إذا استرف هذا الشاب إذا سوف يفوت عليه بعض أغراضه، وإذا لم يسترف هذا الشاب نقول هنا المولى لا يسترف هذا الشاب وهو حصول الظن الفعلي. لماذا؟ لأنه من باب الحفاظ على ما هو الأهم، فعندنا أهم وعندنا مهم. المهم هو أن يحافظ المولى على جميع أغراضه. فحتى يحافظ المولى على جميع أغراضه يجعل الحجية ويقيد حجية الظهور بحصول الظن الفعلي. نقول إذا قيدها بذلك إذا لم يحافظ على جميع أغراضه، لأن بعض الظهورات لا يحصل منها الظن الفعلي بالوصال. فالمولى من أجل الحفاظ على جميع أغراضه يرى حجية الظهور مطلقا، حصل ظن فعلي أو لم يحصل ظن فعلي. وإلا لو كان المولى يرى اشتراط حصول الظن الفعلي نقول قد يفوت بعض أغراضه. إذا للحفاظ على أغراضه ولأهميتها لا يسترد هذا الشر، والمهم عنده لعله عدم العلم بالخلاف وإن لم يحصل ظن فعلي بالوفاق. هذا هو الفرق بين الأغراض التكوينية وبين الأغراض التشريعية. فإن الأغراض التكوينية طرف الكشف هو الكاتفية العبد عند العبد، بينما تلك الكاتفية الأغراض التشريعية عند المولى، والمولى يلاحظ أن أغراضه لا تتحقق إلا إذا اعتبر أن الظهور حجة مطلقا، حصل ظن فعلي أو لم يحصل ظن فعلي. هذا الممكن يعتبر دليلا عقليا على التقسيم، هذا منشأ التفصيل. يعني نقول أنه هو منشأ التفصيل بين الأغراض التشريعية وبين الأغراض التكوينية، هو هذا أن الكاتبية تختلف. هناك في الأغراض التكوينية عند العبد، بينما في المولوية عند المولى. لو نظر المولى إلى أغراض التفصيل، ما يمكن أن تكون هناك تفصيل؟ نعم. قال في التحقيق الذي يأتي بذلك أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشف عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى. بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده. يعني يقول هذا الظهور يكشف عن مرادي، هذا الظهور لا يكشف عن مرادي. وأخرى يلحظها، يعني يلحظ ظواهر كلامه بنظرة إجمالية، فيرى أن الغالب هو إرادة المعنى. يقول غالبا العبد يستظهر معنى المراد، وذلك يجعل الغلب كاشفا ظنيا عند المولى عند إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادم منه حينما يلحظه بنحو الإجمال. وهذا الكشف هو ملاك الحجية، لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري. لماذا حكم الظاهري؟ لأنه افترض في موضوعها الشك في حكم مسبق. وارد هذا هذه الحجية واردة لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية. فالمولى بعبارة أخرى لماذا اعتبر حجية مطلق الظهور ولم يقيده بحصول الظن الفعلي بالوفاق؟ لأنه هو الذي يحقق جميع أغراضه الواقعية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الإمارة. أي إمارة؟ يعني حجية ظهور المعتبرة بلحاظ قوة الاحتماع، يعني قوة الكاتبية، كما تقدم في محله. ومن الواضح أن قوة الاحتمال أي الكاتبية المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله، يعني كشفه هو، لا قوة احتمال العبد وكشف العبد. فمن هنا تناق الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى، وهي الظهور لا بالظن الفعلي لدى المكلف، بخلاف الغرض التكويني. فالكشفية الملحوظة هي الكشفية عند الغرض التكويني عند العبد. وعلى هذا الأساس، إذن هذا هو الفرق، وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين. ما هو الفرق؟ إذ المناط في المجال الأول كاتبية الظهور لدى نفس العامل به وهو العبد، فقد يكون منوطا بحصول الظن له، فقد يكون منوطا بحصول الظن له أي الظن الفعلي. والمناط في المجال الثاني أي الغرض التشريعي مقدار كافية الظهور لدى الآمر والمولى الموجب لشدة اهتمامه الداعي إلى جعل الحجية. هو إنما جعل الحجية لمطلق الظهور من باب أن ذلك هو المحقق لجميع أغراضه الواقعية. هذا هو الفرق بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية. وبناء على ذلك لا نشترط في حجية الظهور حصول الظن الفعلي بالوفاق. الخلط بين الظهور والحجية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الشيخ علي مسجلكم تفاصيل.